حصريا على موقع djkimo.com. انت موضوع ما ينسى، انت حبك عبر الحد، انت لاسراري حبيبي الصندوق الاسود. يا ربك اذا يلطف يدزلك واحد ما بيغلطة مثلك، جيتك احلى قدار عمري يلمع حد يشبهك. واقول لك شي من تضحك يحلى اليوم، وياك امشي وايدي بايدك لبنوم، الوجهك عندي صورة محلية الالبوم. من حق يا غار تدري بقلبي حساس، اذا صوتك صار مثل النعمة وينباس، تدري احلى قرار اختارتك بين الناس. رتب يومي كله، وعينك أخذت قلبي رحلة، أصعب موضوع بحياتي بضحكة تحلى. أنت روتين المينمل، وحضنك بعطر المفضل، تدري بالدنيا طريقي من دونك ما يكمل. لقيت وياك يوم مليان أمان، صدقني بلاك ما يحلى بعيني مكان غير انت هواك فعلا مثل الأدمان. جزء مني وشرك احنا بهاي الروح، يلماخذني يلماخذني ولا حبك وين تروح. انت عندي بالدنيا اقوى طموح. حصريا على موقع djkimo.com.